الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره يجدد الأيام والشهور ويصرف الأعوام والدهور وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبده ورسوله الشافع والمشفع يوم النشور صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فحي الله هذه الوجوه وحي الله هذه الأجساد التي أقبلت على بيت من بيوت الله ما تريد منصبا ولا جاه وإنما تلبية لنداء الله حي على الصلاة أيها الأحبة البيت والأولاد عموما هم زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة الحياة الدنيا وهم البشرى يا زكريا إنا نبشرك بغلام وهم قرة العين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وهم سكينة ومودة ورحمة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة في بعض التفاسير أن المودة والرحمة هم الأولاد لماذا؟ لأن الذي لديه أولاد فاسدون لا ينام قرير العين أبدا هو في خوف وقلق وحيرة واضطراب دائمين دائما يفكر مع من ذهب ابنه عندما يخرج يتربص يقول بأي مصيبة سوف يرجع لي حتى أنه لو ذهب للمدرسة يقول أي مصيبة مع من يمشي هو أبوه في قلق وحيرة واضطراب وخوف لا ينام قرير العين أبدا لأنه أكاد أزعم أن أكثر تجارة فيها خسارة هي تجارة الأبناء لماذا؟ لأنه لو كان لديك فرضا مزرعة أبقار شريت 10 أبقار تريد أن تتاجر 10 أبقار وتربيها ويأتيك منها دخل فجاء مرض أو جاء البرد وقضى عليها جميعها فإنك تخسر هذه الأبقار 10 سوف تحزن سوف تغضب ولكنك سوف تخسر هذه الأبقار أما هذا الذي له أولاد سيئون أو زوجة سيئة هذا الذي أسرته بنيان الأسرة سيء فإنه لا يدري عندما يخرج ابنه ربما يعتدي على عرض أحدهم فيأتيه بمصيبة كبرى ربما يزني ربما يغتصب ربما يقتل ربما يحبب ربما يتناول الحشيش المخدرات هذه المصائب ثم يأتي أجاهة أدية ومشكلة لو أنه زنى أو اعتدى على عرض أحدهم معرة تلحق الأب إلى أن يموت حتى عندما يمشي في الشارع يضع عينيه في الأرض لا يستطيع أن يرفعهما لهذا تجارة الأبناء هي أكثر تجارة فيها خسارة وهي أكثر تجارة فيها ربح هذا الذي لديه ابن صالح والله إنه أغلى من 1 مليار دينار والله أغلى من 1 مليار دينار لماذا؟ ما الدليل؟ الدليل أنه بموت الإنسان ينقضي ماله، المليار ينقضي، الموت يقضي على قوة القوي وضعف الضعيف وغنى الغني وفقر الفقير. الموت كفى بالموت واعظا يا عمر، الموت يقضي على كل شيء. أما هذا الابن الصالح إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها وولد صالح يدعو له، حتى أنه ذكر طيب له بعد موته. لهذا جعل إسلامنا العظيم جعل التربية، تربية الأولاد وحتى الزوجة، جعله حكما واجبا، واجبا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم فقط وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يا الله ما أفضع هذا التشبيه، يعني النار عندما نشعلها نضع حجارة ونضع في المنتصف خشب وقش وورق فتشتعل، نار الدنيا. نار الآخرة وقودها الناس والحجارة، حجارة وبشر يشتعلون. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أيها الحبيب، لو كنت عابدا، لو كنت ربانيا، لو كنت زاهدا، مهما بلغت شأوا عظيما في التدين فأنت فاشل وألف فاشل إن لم ينعكس هذا التدين على بيتك وأسرتك وأولادك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. لهذا الآخرة ليست بالأماني، الآخرة ليست بالأماني، ومن أراد الآخرة فقط وسعى لها سعيها وهو مؤمن. إذن ثلاثة شروط، ومن أراد الآخرة، النية ابتداء، إنما الأعمال بالنيات، وسعى لها سعيها، لا بد من العمل على أرض الواقع، وهو مؤمن، الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. لهذا كثير كثير من أسرنا تجد الأب ربما يتدين، ربما يلتزم، لكن أولاده أو زوجته أو إخوانه يبقوا شاردين عن الدين. لهذا مسؤولية الإنسان طبعا بالحكمة والموعظة الحسنة، مثل إحدى الجامعات عندنا في هذا البلد، إحدى الجامعات هناك بنت مشاكسة متبرجة تلبس لبسا فاضحا، دائما يعني دائما في مشاكل مع الشباب والشباب مشاكل عليها، حتى صارت مشكلة كبيرة كبيرة جدا. فعندما وصلت للعمادة احتجزوها وأرسلوا في طلب أبيها. طبعا حاولت أن تمنعهم لكن لم تستطع، فلما جاء الأب فإذا به شيخ، فلما نظر إليها صدم الأب، قال هذه ابنتي تخرج منتقبة من بيتي، تخرج من بيتي منتقبة. صدم الأب ويداه أوكتا وفوه نفخ. الدين مظهر وجوهر، الدين مظهر وجوهر، فإذا ربينا أبناءنا على المظهر دون الجوهر فهذا فشل، لأنه لا مقارنة بين المظهر والجوهر، لا مقارنة بين المظهر والجوهر. المظهر مهم لكن الجوهر أهم. لهذا كلما كلما كلما ساء جوهر الإنسان وحسن مظهره اقترب من النفاق. المنافقون يصلون كما نصلي، المنافقون مظهر إسلامي ولكنه في الداخل جوهر فاسد، جوهر فاسد. هذا ما ينبغي أن نركز عندما نربي أبناءنا. والله للأسف أيها الحبة، للأسف غالبية المجتمع عندنا وفي الدول العربية والدول الإسلامية، كيف يتزوج الشاب؟ كيف يتزوج؟ بيشوف بنت حلوة، أو عن طريق أمه، أو عن طريق الأقارب، أم نخطبها أو بنتزوج طبعا عرس وفرح وربما فرقة موسيقية، ويضع ما فوقه وما تحته في هذا العرس، ثم ثاني يوم خلص تزوجت. هذا فشل. في بعض الدول هناك دورات لمن يقدم على الزواج. ينبغي لنا أن حتى الشاب يعرف كيف يتزوج. الزواج ليس علاقة جنسية، وإلا ما الفرق هو عن الحيوانات؟ الزواج في الإسلام هو أقدس رابطة. استحللتموهن واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ينبغي أن يعرف كيف يفعل، كيف يربي أبناءه. مش يجي ويربي أبناء ويطلع الأبناء والأب نفسه بده تربية. مثل أحدهم يعني بنبسط لما ابنه يتف عليه، ابن عمره سنتين يتف على، ما بنبسط بضحك، آه كبر ابني صار يتف علي. بعدين بيصير كمان إيش بعديها، يسب ألفاظ بذيئة عليه، ألفاظ سيئة، فبسب على أبوه مثلا يا حمار، وكمان ممكن أكثر، ممكن يشرمط لأبوه، وأبوه بيضحك إنه ابني عب سنتين ونص وبيحكي هالكلام، بنبسط. ثم بعد 5 سنين 10 سنين بيصير وين ريته سكت هالابن. أبو محمد الفاتح، محمد الفاتح وهو من العثمانيين الذي فتح القسطنطينية بعد 800 قرون، بعد 800 سنة من وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم وعدنا أن نفتح القسطنطينية، يعني إسطنبول، وأن يدخلها الإسلام، ووعدنا أن نفتح رومية، روما، بنص الحديث الشريف، وقال تفتح القسطنطينية قبل رومية. كان أبوه وهو شاب صغير يمسك بيده ويذهب على مشارف النهر ويقول له، طبعا كانت في يد البيزنطيين، يقول له يا بني هذه المدينة وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نفتحها، فأنت من سيفتحها؟ يأخذه، أنت من سيفتحها، أنت من سيفتحها. حتى خرج محمد الفاتح قائدا إسلاميا، عمره 17 سنة، اللي قده 17 سنة بيلعب بلول في الشارع عنا، 17 سنة فتح القسطنطينية التي عجز الصحابة عن فتحها، الصحابة عجزوا عن فتحها. قارن بالله عليك محمد الفاتح مثل هذا الذي يمسك ابنه ومن الشباك بيخليه يرمي الزبالة إنه ابنه صار كبير، أو بيخلي ابنه يسب على الناس، أو بيخلي ابنه يتف. بن مبسوط، ابني كبر صار عمره 2.5 سنين 3، يستطيع أن يعني يقول كلام سيء. قارن هذا محمد الفاتح مع اللي بيقول لابنه روح العب، أو التي تقول لابنها روح العب قلول في الشارع خلينا نرتاح منك، أو مع اللي بيخليهم يطير طباق طيارات هوائية، كي تعلم إلى أي درك وصلنا. فما زالت رومية لم تفتح، فمن يعد ابنه بأنه سوف يفتح رومية؟ أبناؤنا مسؤوليتنا أيها الحبيب، مسؤوليتنا. لماذا؟ لأن الابن يأتي صفحة بيضاء، صفحة بيضاء الابن. من الذي يكتب عليه؟ الأسرة. أول بضعة سنين الأسرة، ثم بعد هذا المدرسة والأصحاب، حتى لما يكبر بيصير يسمع لأصحابه أكثر من أبوه وأمه. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كمثل البهيمة تلد البهيمة هل تجد فيها جدعاء. يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني البهيمة عندما تلد البهيمة لا تكون أذنها مقصوصة، لا تكون الأذن مقصوصة أو مختومة أو مكوية، من الذي يقصها أو يختمها أو يكويها؟ صاحبها. فكمثل البهيمة تلد البهيمة، يأتي الطفل صفحة بيضاء، من الذي يكتب عليه؟ أبوه وأمه والعائلة. لما يربى الابن والتلفزيون دائما شغال على الأغاني والرقص والمسلسلات التركية والمسلسلات المكسيكية والمسلسلات اللبنانية والمسلسلات العربية والمسلسلات والمسلسلات، ابن يتربى في هكذا أسرة ماذا سوف يخرج؟ يأتي الطفل صفحة بيضاء، للأسف والله الحبيب كثير من مجتمعاتنا يعني حتى الأب لا يهتم، يخرج من الصباح المساء لا يهتم بابنه أن يعلمه غسل الجنابة. والله أحدهم مرة يشكي لي يقول والله أبي لم يعلمني حتى غسل الجنابة. يعني الابن صار عمره 18 سنة، 18 سنة بلغ على 12 سنة، 6 سنين. طب كيف يصلي هذا؟ هذا لو مات خالد مخلد في جهنم. ما يعني لم يعلمه غسل الجنابة، إنه أنت يا بني قد تحتلم في الليل، قد تنزل منك مادة، أنواع المواد التي تنزل منك، تغتسل أم لا تغتسل، لأنه يصلي. لم يعلمه حتى غسل الجنابة، فهل علمه الصلاة؟ من باب أولى لم يعلمه الصلاة. أولادنا مسؤوليتنا. وبعدين بقول لك خلي ابنك يعني خليه يلعب أول عمره، خليه يلعب، لعبه 7 سنين، فأحدهم يلا نرتاح منه خليه يلعب في الشارع، خليه يلعب مع أصحابه. حتى جاءت الدراسات التربوية وقالت إن 90% احفظ هذا الرقم، من عقائد الطفل وتصوراته وقيمه تتشكل في أول 7 سنين. يعني الطفل أو الإنسان أول 7 سنين 90% من عاداته واعتقاداته وتصوراته تتشكل. بعد 7 سنين حتى البعض يشكي يقول على 5 سنين ابني بيعاندني ما بيرد علي. حتى أن أحدهم اكتشف أن ابنه يدخن وعمره 14 سنة، صار يعلق ابنه في البيت بالحبل. فهل ترك الابن الدخان؟ لا ما ترك الدخان، لأن وين 14 سنة؟ تجاي على 14 سنة تربي يا حبيبي؟ وين؟ اللي قبع قبع واللي ربع ربع يأتيك؟ حتى الصلاة يا الحبيب، حتى الصلاة للأسف والله يعني نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا الزمان كل حين، ولو نطق الزمان بنا هجانا. وليس الذئب يأكل لحم ذئب، ويأكل بعضنا بعضا عيانا. نحن نعيب في الزمان، لكن العيب في فهمنا، في فهم مجتمعاتنا لهذا الدين. يعني أمروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها لعشر، بيأتيك على 10 سنين وبصير يضرب في الإبن، صلي صلي. طب مروهم بالصلاة لـ7، أنت لما يبلغ ابنك 7 سنين ابدأ بأمره بالصلاة كل يوم، صلي يا بني. تعطيه مثلا شلن 10 قروش على اليوم اللي بيصلي فيه 3 سنين وأنت ترغبه في الصلاة. من هذا العاقل الطفل السوي الذي لن يصلي بعد 3 سنين من الترغيب؟ لماذا ننتقل إلى الترهيب قبل الترغيب؟ بيجيك على 10 سنين وابن الربي يلا لازم يصلي. طب هو على 7 سنين رغبه، 7 سنين و8 سنين و9 سنين، 3 سنين وأنت ترغبه في الصلاة، ثم يأتي العقاب بعد ذلك. ليس الدين عقابا دون ثوابا، وليس ترهيبا دون ترغيبا. أقول هذا الذي تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بقي موضوع أخير قبل أن أنهي أيها الأحبة، ألا وهو دور الزوجة. الزوجة في زماننا فقدت دورها، أصبحت الزوجة شو مسؤوليتها؟ طبخ ونفخ وغسيل وشطف، لا يوجد دور آخر للزوجة، في حين أنه أكثر من 80% من المسؤولية في هذه الأيام على الزوجة. الأب يخرج من الصباح إلى المساء، من الصباح إلى المساء يعمل، لطبيعة هذه الحياة المادية التي داستنا سنابكها، التي أكلتنا بطحونتها. أصبح الإنسان يركض ويركض ويركض حتى يعني يؤدي لقمة العيش. من الذي يبقى مع الأبناء؟ من الذي يربيهم؟ من الذي يقيمهم على أمر الله؟ إنها الزوجة. فإذا كانت الزوجة طوال نهارها على التلفزيون، على المسلسلات، على الأغاني، إذا كانت الزوجة أعرف أشخاص بتقول الزوجة لأولادها روحوا العبوا في الشارع، خليني أرتاح، خليني ألحق أجذي وأنظف وأشطف الدار، خليهم يطلعوا. طب الابن الذي يخرج للشارع ماذا سوف يجد في الشارع؟ هل سيجد صاحبا يقول له تعال نقوم الليل في المسجد؟ هل سيجد أحدهم يقول له تعال في دورة أو منتدى، خلينا في يعني في درس في الجامع، تعال خلينا، هل يجد هذا؟ سوف يجد من يقول له بعرف واحد ببيع حبوب بتسلطن دماغ، بعرف واحد ببيع لك كبت بأرخص الأسعار، بعرف واحد تعال نروح بيعطيك قنية الخمرة بأرخص الأسعار، تعال نروح على النادي الليلي الفلاني، تعال نروح على فلانة، تعال نروح على الخمارة الفلاني، هذا ما سوف يجده في الشارع. هذه أخلاق الشارع. لهذا دور كبير جدا للزوجة، لهذا تنكح المرأة لأربع. الإسلام لم ينفي أن تطلب جمالها، لم ينفي أن تطلب مالها، لم ينفي أن تطلب حسبها، ولكن شرط أن يكون الدين قبل كل هذا. اطلب الجمال والمال والحسب، لكن لا تطلبها جميلة بغير دين، لا تطلبها ذات مال بغير دين، لأن الدين أولا وآخرا، فإن لم يكن لها دين فقد ضيعت مستقبل أبنائك. أما إن كان لها دين تربي أبنائك على الدين، بتقيم فيهم القيم، تزرع فيهم القيم، تهتم تحفظ نفسها فيك عندما تغيب عن البيت. أما إن لم يكن لها دين، وهذا في الغالب ما يحدث في مجتمعاتنا، يختار الفتاة بناء على الجمال، بيطلع في الشارع بيشوف واحدة جميلة بيروح بتزوجها، لهذا ارتفعت نسب الطلاق عندنا. بعد ما يتزوجها ويقضي حاجته منها الآن يبدأ يفكر، طب أنا عندي أسرة أريد أن أقيم أسرة، يكتشف أنها أسوأ زوجة يتزوجها فيطلق ويتزوج، يطلق ويتزوج. أما ذاك الذي يختار زوجته بناء على الدين أولا، الدين شرط واجب، أضف له ما شئت، أضف له الجمال المال، لكن لا تضحي بالدين. والله نصيحة، لا تضحي بالدين، لا تضحي بالدين، لأنك إن ضحيت بالدين من أجل شهوة عاجلة سوف تندم بقية حياتك. وهذه مشكلتنا، مشكلتنا أننا نعيب في الأمة الإسلامية. ومن الأمة الإسلامية إلا أنا وأنت وهو وهي؟ فإذا كنا نحن حاضر الأمة الإسلامية فأبناؤنا مستقبلها، أبناؤنا مستقبلها. نسأل الله تعالى أن يحفظ علينا أبناءنا ونساءنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم بارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم لا تدع فينا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا غائبا إلا إلى أهله رددته، ولا طالبا إلا نجحته. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم انصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم ارفع راية التوحيد عاليا. اللهم عليك بأعدائنا، أعدائك، أعداء هذا الدين من يهود ونصارى ومنافقين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم ارحم إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم ارحم إخواننا في سوريا وفي فلسطين وفي مصر وليبيا وفي بورما وفي أفريقيا، اللهم ارحمهم وارحم أطفالهم ونساءهم وشيوخهم، اللهم فك قيد أسراهم، اللهم عاف مبتلاهم، اللهم عليك بمن عاداهم. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما فيه الخير من المسلمين أجمعين، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.